تبعد الذمه عن خطابكم من كثر حبه يواليكم لو خطيتوا وانقفوا وياكم وانرمستوا ما يعاشيكم وان طلبتوا الساعة لباكم صادتي بالحالة فقت ومعناكم صعب ياتي من معاليكم ليساوي تراب.